لقد ذكرتم أقوال بعض السلف أنهم قالوا أن القنوت في الفجر بدعة، فهل يعني ذلك أن كل من يقنت في صلاة الفجر على الدوام مبتدع؟ نعم، بناء على كلام مالك الأشجعي نعم، وبناء على كلام ابن عباس رضي الله عنهما نعم. ومعنى مبتدع يعني لم يرد به النص، لم يرد به النص الصحيح الذي يصح بناء الحكم عليه. نعم. يعتقد بعض طلبة العلم أنه لا يزاد في صلاة التراويح على 11 ركعة، وينكرون على من زاد في ذلك على هذا العمل، هل هذا الأمر صحيح؟ لا، هذا الإنكار عندي أو في نظري ليس في محله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فلك أن تصلي ما شئت وتوتر بعد ذلك مثنى مثنى. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا 11 ركعة أو 13 ركعة، نعم، لكنه كان يطيل، فهل نحن نطيل الآن كما كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وأيضا الصحابة في عهده وبعد عهده كانوا يقرؤون بالمئين، يعني بمئة آية في الركعة الواحدة، حتى أنه ورد في حديث ابن مسعود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة حتى فرغ منها، وافتتح النساء حتى فرغ منها، وافتتح آل عمران حتى فرغ منها في ركعة واحدة. كم جزء؟ 5 أجزاء ونصف الحزب. طيب لو قرأها الإمام الآن في عصرنا الحاضر وش يصير؟ ما يبقى معه ولا واحد. ابن مسعود رضي الله عنه قال حتى هممت بسوء، يعني أن أفارق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن مسعود. فالناس الآن يعني يسرعون في صلاة الليل أو صلاة التراويح سرعة حقيقة تخل بالواجب، فكيف بالمسنون أو تخل بالمسنون فكيف بالواجب، تخل بالمسنون فليس بالواجب، سنة قريبة يعني سرعة عجيبة. ثم يقولون نصلي 11 ركعة. طيب الناس الآن أنتم كما تلاحظون المسجد الذي يقرأ آيات قصيرة جدا في التراويح يمتلي ويخرج الناس خارج المسجد من الكثرة، لكن المسجد الذي يحاول يعني العمل بالسنة بقدر الإمكان ما يصلي معه إلا القليل. لماذا؟ لأن الناس والعياذ بالله بين أحد أمرين، إما أنهم الآن يعني حصل لهم ضعف أو قلة إيمان، فصلاة الليل مثلا مثلا يعني لك أن تصلي ما شئت. ولهذا العلماء اختلفوا كما سيأتي، اختلفوا في أمر، هل الأفضل كثرة السجود والركوع أو طول القيام والقراءة؟ فقال بعض أهل العلم الأفضل يقول كثرة السجود والركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكثرة السجود وأمر بكثرة السجود، وقال أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والقيام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فقالوا يعني قال بعض أهل العلم الركوع والسجود أفضل، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال السجود والركوع أفضل من جهة والقيام أفضل من جهة. طيب كيف؟ قال يعني القيام إذا صحبته القراءة أفضل لفضل القرآن، لأن الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات. والسجود والركوع النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كثيرا في أحاديث الصحاح، وأمر فيه بالدعاء في السجود. قال ابن تيمية رحمه الله فاعتدل، هذا أفضل من جهة وهذا أفضل من جهة، فاعتدل في الفضل. يعني تساوي في الفضل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في صلاة الوتر يدعو بما شاء، وهذه صلاة، وأنتم قلتم ما يجوز الدعاء في الصلاة. ليه ما قلنا ما قلنا ما يجوز الدعاء في الصلاة؟ كيف قلنا ما يجوز الدعاء في الصلاة؟ الدعاء في الصلاة، الدعاء عبادة وهو في الصلاة، لكنه في مواضع، الدعاء في مواضع، يعني لا يجوز الدعاء في كل موضع من الصلاة، في مواضع حددها الشرع ودلت عليها النصوص. ثم أيضا الدعاء أيضا فيه مصلحة للصلاة، لأنه يعتبر من جنسها، لأن جنس الدعاء مشروع في الصلاة، وإن كان في شرع في أماكن محددة معينة في الصلاة. نعم. الكلام الذي لا يجوز في الصلاة هو الكلام الذي ليس من مصلحة الصلاة، ولا يعني ولا من أركانها ولا واجباتها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الصلاة وفي فم المصلي بعض البقايا من الأكل؟ هذا لا بأس، استثناها بعض أهل العلم، لكن لا يمضغ، وإنما يبلعها بلع، لأن هذا قالوا مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه، فلا يضر بالإنسان الذي يصلي وفي فمه بقايا طعام وابتلعها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وإن كان شرب شيئا هل يتمضمض قبل الصلاة؟ لا، ليس بلازم إذا ما شرب شيئا يتمضمض، لا، لأن وجود الطعم في الفم لا تضر بالصلاة، لكن بالنسبة للصيام نعم، الأحسن يتمضمض، الأحسن يتمضمض بماء، أما الصلاة فلا علاقة المضمضة بها، ولا علاقة لطعم ببقاء طعم الطعام في داخل الفم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يسن الفصل بين الفرض وسنته أو الصلاة الراتبة أو الكلام، فالأذكار بعد الصلاة هل هي من الكلام؟ هو لا، هو المقصود غير هذا، الأذكار نعم من الكلام، لكنها تابعة للصلاة، تابعة للصلاة. المقصود أنك إذا أردت أن تصلي الراتبة، يعني إما تتكلم بكلام غير كلام الصلاة، أو أنك تحول من هذا المكان وتصلي الراتبة في مكان آخر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بأي الدليل استدل الشافعي أن القنوط يجوز في صلاة الفجر لو أنها بدعة؟ فلماذا شرعه الشافعي في مذهبه؟ الشافعي ما يشرع، الشافعي عالم رحمه الله تعالى، وليس من حقه التشريع لا هو ولا غيره، لكن الشافعي اعتمد على حديث كما تقدم ذكرها بالنسبة للقنوط قبل الركوع أو بعد الركوع بالنسبة للوتر، لكن كما سمعتم يقول أبو بكر الخطيب رحمه الله: الحديث التي وردت بأن القنوط قبل الركوع يقول كلها ضعيفة، فالشافعي له مستند، لكن كونه يصح أو لا يصح هذا يحتاج إلى اجتهاد ويعني تمحيص بالنسبة للعلماء، مع أن الشافعي يقول رحمه الله كثيرا ما يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالشافعي لا يستدل بحديث وهو يعلم أنه ضعيف، لكن يعني عنده الحديث إما صحيح أو حسن. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل أشكل عليه، يقول: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصورة البقرة وآل عمران، وقال لمعاذ: أفتان أنت عندما أطال في الصلاة، فكيف نجمع بينهما؟ لا، هذا بالنسبة لفتان هذا في الفرائض، لكن النوافل المتنفل حر، أمير نفسه، إن صلى جالسا قاعدا وإن صلى قائما وإن قطع الصلاة وخرج، يعني كل ذلك بالنسبة للنافلة راجع إلى اختيار المصلي، أما الفريضة لا، ليس له ذلك، إذا أطال في الفريضة نفر الناس وشق على الناس، لأن المأموم لا ينفصل عن الإمام في الفريضة، وإن كان معاذ رضي الله عنه انفصل عنه رجل أطال القراءة وانفصل عنه أحد المأمومين ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ فإن خلفك الضعيف وذا الحاجة وكبير السن إلى آخره، لو صليت بسبح والغاشية لصلى خلفك الضعيف والمريض وصاحب الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم مشيخنا. يقول السائل: الذي فرط في حياته فلم يصلي سنة الفجر أياما عديدة، فهل له أن يقضيها؟ إذا كان يعرف العدد، إذا كان يعرف يعني الأيام، نعم السنة أن يقضيها، وهذا خاص بركعتي الفجر، خاص بركعتي الفجر. أما إذا كان ما يعلم الأيام ولا يعلم يعني العدد الذي فات عليه، فالله جل وعلا غفور رحيم، وهذه نافلة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: عمت البلوى بكثرة الحركة في الصلاة من المصلين، فما هو الضابط الذي يبطل الصلاة؟ الضابط الذي يبطل الصلاة إذا كانت الحركة لغير مصلحة الصلاة، قالوا: إذا كثر متواليا، إذا كثر متواليا يعني متتابعا. طيب كيف نعرف أن هذا كثير أو قليل؟ قالوا: مرجعه إلى العرف والعادة، فما اعتبره العرف كثير فهو كثير، وما اعتبره العرف قليل فهو قليل، فالمرجع في ذلك إلى العرف. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في الحديث الصحيح كان يحمل بنت ابنته، يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، والحديث صحيح متفق على صحته. وقال بعض أهل العلم: ثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة، لكن الأقرب الأول أن المرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فما اعتبره العرف كثيرا فهو كثير. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الأئمة يصلون التراويح 23 ركعة، وأنت قلت 13 ركعة، أيهما نصلي؟ الله المستعان. الذي يحضر أحيانا يكون حاضر بالجسم بدون القلب. أنا ما قلت هذا، أنا قلت النبي أكثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، هذا أكثر الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر رضي الله عنه فجمع الناس على يزيد بن الرومان، أو كان يصلي بهم يزيد بن الرومان كما في موطأ الإمام مالك، يصلي بهم 23 ركعة، 23 ركعة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخانا. مما عمت به البلوى أيضا أن الرجل لا يرفع صلبه بعد الرفع من الركوع، فإنه لا يستتم قائما ولا معتدلا، فهل تبطل صلاته؟ إذا كان بدون عذر تبطل، إذا كان بدون عذر شرعي تبطل، أما إذا كان لعذر لا تبطل، لأن العذر له دور في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيء في صلاته، كان المسيء في صلاته يصلي لكنه لا يطمئن في الصلاة، لا في الركوع ولا في السجود ولا في الاعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني الصلاة بطلت. وقال له قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والحديث صحيح، فالإنسان إذا كان لا يعتدل قائما في بعد الرفع من الركوع وهو يعني غير معذور، لا يعتدل وهو غير معذور، فصلاته تبطل. أما إذا كان يعذر لا بالعذر الشرعي فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم، طيب يا شيخنا، لو كان لا يستتم قائما جهلا منه؟ الأركان ما تسقط لا جهلا ولا سهوا ولا عمدا، الأركان ما تسقط خالص. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر والحديث لا صلاة بعد صلاة العصر؟ هذا فيه تفصيل، جمهور العلم يقول لا، ما تصلى نافلة بعد صلاة العصر لأنه وقت نهي. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي رحمه الله ورواية في مذهب الإمام أحمد، قالوا: الصلوات ذوات الأسباب مستثناة فتصلى في أوقات النهي، وركعتي المسجد سنة تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، من الصلوات ذوات الأسباب، لكن لو دخل المسجد في وقت النهي ونيته أن يصلي فليس له أن يصلي، لكن لو دخل المسجد ليجلس أو ليقرأ القرآن مثلا ووقت النهي نعم يصلي، لأن هذه الصلاة لها سبب. والصلاة ذوات الأسباب، تحية المسجد إذا دخل المسجد وهو لا يريد الصلاة، والصلاة على الجنازة وركعتا الطواف، وهكذا كل صلاة لها سبب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف إذا كان الإمام يقرأ قراءة من القراءات السبع والمأموم لا يعرفها، فهل يجوز له أن يصلي خلفه؟ نعم يجوز له أن يصلي خلفه وصلاته صحيحة، لكن لا ينبغي للإمام أن يفعل ذلك، لا ينبغي للإمام أن يقرأ بقراءة غريبة على المأمومين ويشوش عليهم، يعني يخاطب الناس بما يعلمون أو بما يفهمون، فكون يصلي بقراءة غريبة على المأمومين فهذا حقيقة لا ينبغي له. نعم هذا سؤال عجيب يا شيخنا. يقول: نام المصلي فترك بعض الأركان، هل تصح هذه الصلاة؟ إيش؟ نام المصلي وهو يصلي وترك بعض الأركان، هل تصح هذه الصلاة؟ وهل هذا يعقل يا إخوة؟ إلا إذا كان يصلي قائم، هل بإمكانه أن يصام يعني ينام أركان عديدة كثيرة؟ إذا كان يصلي وهو قائم يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه يسقط. لكن إذا كان نوم يسير لا يضر، هذا أمر. لكن يقول ترك ركن أو أركان، أه؟ يقول ترك ركن أو أركان. أنا كل إذا تركها يعني تركها صلاة لا تصح، لكن هذا بعيد، هذا الأمر بعيد. نعم هذا السؤال لكنه غير واضح. يقول: العورة من السرة إلى الركبة لسن 7 إلى 10 سنوات، وحديث عائشة يدل على ما تحت ذلك العمر لا تجب عليه. السؤال ناقص يعني ما هو كامل، ما فهمت السؤال. لكن من السرة إلى الركبة هذا عورة الرجل سواء كان يعني بعد 7 أو بعد 10، من السرة إلى الركبة، وعورة الأمة كذلك، الرقيقة نفس الشيء. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.